قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة، أي محصل لهم الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، قال: وذكر عن بقية، يعني ابن الوليد، عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا أي الإبل مما يجمعون. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله جماعة، فقال له: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له سفيان: يا أبا علي، والله لا نفرح أبدا حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين، ولينظر في نوع فرحه وحقيقته: أهو من هؤلاء الذين فرحهم حقا وصدقا برحمة الله وفضله، أم أنه فرح قاصر على لذة ثانية وحطام زائل، أو أهواء وضلالات ومهالك؟ والله جل وعلا عندما أمر في هذا السياق المبارك بالفرح برحمته وفضله جل في علاه، قدم ببيان أوصاف القرآن التي تدعو حقا من تأملها إلى الفرح بالقرآن والفرح بهدايات كلام الله تبارك وتعالى. فوصف سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك القرآن بصفات أربعة، ما أعظمها وما أجلها: الأولى أنه كتاب موعظة، ففيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الحث على الخيرات والنهي عن المحرمات، وفيه أخذ بالقلوب والنفوس إلى التعلق بالمقاصد العالية والغايات النبيلة والبعد عن سفساف الأمور ورديئها وحقيرها. ووصفه جل وعلا بأنه شفاء لما في الصدور من الأمراض والأسقام، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، الشبهات التي تحجب عن القلوب العلم بالحق والمعرفة به، والشهوات التي تبعد القلوب عن لزوم الحق والاستمساك به. فالقرآن شفاء لما في الصدور، لما فيه من حجج بينات وبراهين واضحات، ولما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ووعد ووعيد. ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه هدى، أي فيه هداية للقلوب، فهو يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أرشد. فالقرآن كتاب هداية وفلاح، وكتاب زكاء وصلاح، فلا هداية لأحد إلا بهذا القرآن، فهو كتاب الله المشتمل على هداية القلوب وصلاح النفوس وزكائها ورفعتها في الدنيا والآخرة. ووصفه جل وعلا بأنه رحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخيرات العظام والبركات الجسام التي يفوز بها من كان من أهل القرآن حقا وصدقا علما وعملا. وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عز وجل بالفرح بفضله وبرحمته فقال: قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن والإيمان والعلم والعمل والطاعة والانقياد والعبادة لله سبحانه، فبذلك فليفرحوا. وقوله فليفرحوا أمر من الله عز وجل بهذا النوع من الفرح المثمر لكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه عبودية عظيمة للقلوب خسرتها قلوب كثيرة وضيعتها نفوس عديدة بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا الضياع والحرمان. فمن أكرمه الله بأداء الصلاة والمحافظة عليها والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين وأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، والبعد عن المحرمات، فليفرح بذلك. وفرحوا بذلك عبودية عظيمة من عبوديات القلب. وإذا وجد هذا النوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبعدا عن نواهيه تبارك وتعالى. وعندما نتأمل السياق المتقدم ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من إنزاله مجرد قراءته وترتيله وإقامة حروفه، وإنما المراد من تنزيله الاتعاظ بمواعظه والاستشفاء به والاهتداء بهداياته والفوز والظفر بما يترتب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. وعندما يشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع من الفرح تكون مضرتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة، كمن يفرح بارتكابه لشهوة محرمة أو ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة الدنيا إذا لم تكن صارفة له عن طاعة ربه ومرضاته. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن الأرقم وهو يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن عندنا حلية من حلية جالولاء وآنية من ذهب وفضة، فانظر أن تأمر فيها بأمرك. فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني. فرآه يوما فقال: إني أراك اليوم فارغا. فقال: أبسط لي نطعا في الحش. قال ابن وهب: يريد النخل. فأمر بنطع فبسط له، فأتي بذلك المال فصب عليه، ثم وقف عليه فقال: اللهم إنك ذكرت هذا المال وقلت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقلت: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. قال: فأتي بابن له يحمل يقال له عبد الرحمن ابن بهية، فقال له: يا أبتاه، هب لي خاتما. قال: اذهب إلى أمك تسكيك سويقا. فما أعطاه منه شيئا. فلنجاهد أنفسنا على تحقيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته، لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعده تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.